بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع الخامس من كتاب مع الله لمؤلفه سلمان العودة يقول: الله المؤمن. جاء هذا الاسم المؤمن في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. ومن معانيه المصدق الذي إذا وعد وفى بوعده، إن الله لا يخلف الميعاد، فهو ينجز لعباده في الدنيا الرزق والعفو والعافية، ويوافيهم بثواب أعمالهم الصالحة في الدار الآخرة، وهو الذي يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب آمالهم، كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هو الذي يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب آمالهم، كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء فليظن بي ما شاء. وهو المؤمن الشاهد بوحدانية ذاته، كما قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وهو الذي أمن عباده من أن يقع عليهم في الآخرة جور أو ظلم، كما قال تعالى: لا ظلم اليوم، وقال: فاليوم لا تظلم نفس شيئا. وفي الحديث قصة الرجل الذي قال: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. الحديث. وهو سبحانه يجير المظلوم من الظالم ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فهو يؤمن المظلوم أي يحميه وينصره ويمنحه الأمن والأمان، كما قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ومن معاني المؤمن الذي ينشر الأمن بين عباده، كما قال تعالى: وآمنهم من خوف، ومن على عباده في مواضع بنعمة الأمن، ووعد المؤمنين الصادقين الخائفين أن يبدل خوفهم أمنا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكذلك في الآخرة يؤمن خوفهم بالعطاء والرحمة والسكينة والجنة، كما حكى الله عنهم: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال عن أهل الجنة: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فنفى عن أهل الجنة الخوف والحزن وأبقى لهم الحب والرجاء، وهذا دليل على علو مرتبتهما وتفوقهما. ومن ذلك أن الله سمى مكة البلد الأمين لما شرع فيها من الشرائع التي عظمت قدرها عند الخلق، فلا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، فيأمن فيها الإنسان والطير والوحش. ومن معاني المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال والجلال والجمال، وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالإيمان، وأقام الحجج والبراهين على صدق رسله وأنبيائه فيما بلغوا وأخبروا عليهم السلام: يا مؤمنا عبده في كل نازلة، وناشرا عدله في كل ميدان، وباسطا فضله دنيا وآخرة، وحافظا خلقه من شر طغيان، عدنا إليك فهبنا منك مغفرة تمحو بها كل تقصير وعصيان. الله المهيمن. جاء اسم الله المهيمن في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فهو من أسمائه الحسنى تبارك وتقدس وجل وعلا. وجاء لفظ المهيمن في وصف القرآن الكريم، كما قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن الأمين، والقرآن أمين على كل كتاب قبله، وقيل المشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة. والله المهيمن أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فهو بمعنى الرقيب والحافظ والحافظ. ومن معاني المهيمن القائم على الشيء الراعي له والمسيطر عليه، فهو فوق عباده بذاته، مطلع عليهم، شاهد لا يغيب، قدير لا يعجز، حليم لا يعجل، قاهر لهم، محيط بهم، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يخرج عن قدرته مقدور، ولا ينفك عن حكمه مفطور. روى البيهقي أن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله كان يقول في دعائه: جلالك يا مهيمن لا يبيد، وملكك دائم أبدا جديد، وحكمك نافذ في كل أمر، وليس يكون إلا ما تريد. ذنوبي لا تضرك يا إلهي، وعفوك نافع وبه تجود، فهبها لي وإن كثرت وجلت، فأنت الله تحكم ما تريد. فنعم الرب مولانا، وإنا لنعلم أننا بئس العبيد، وينقص عمرنا في كل يوم، ولا زالت خطايانا تزيد. قصدت إلى الملوك فكل باب عليه حاجب فظ شديد، وبابك معدن للجود يا من إليه يقصد العبد الطريد. ومن معاني المهيمن الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئا، ولا يزيد المذنب عقابا على ما يستحق، فلا يعاقب إلا بقدر ذنبه، ولا تظلم نفس شيئا، وهو أولى بالتفضل بزيادة الثواب والتجاوز عن العقاب. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. سبحانه الله العزيز. هذا الاسم العزيز كثير الورود في القرآن الكريم، حيث ورد في 92 موضعا، وغالبا ما يكون مقرونا باسم آخر، كقوله سبحانه: الله عزيز حكيم، العزيز العليم، عزيز ذو انتقام، عزيز غفور، العزيز الغفار، العزيز الحميد، العزيز الحكيم، وكما جاء في العديد من الأحاديث النبوية الصحيحة. والعزيز هو القوي الغالب الذي لا يعجزه شيء ولا يضره أحد ولا يغلبه، كما في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وأكثر ما يقترن اسم الله العزيز باسمه الحكيم، إشارة إلى أن عزته سبحانه ليست كعزة أهل الدنيا الذين إذا أعزوا وغلبوا أسرفوا، الذين إذا أعزوا وغلبوا أسرفوا وظلموا وتسرعوا ووضعوا الشيء في غير موضعه. وقد يقرن اسم الله العزيز بالرحيم إشارة إلى أنه سبحانه مع قدرته وسطوته، إلا أنه يمهل ويملي ولا يعاجل عباده بالعقاب. وفيه الإشارة إلى أنه ينتصر للمظلومين والمقهورين. وتقترن العزة بالعلم، ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم، إشارة إلى دقة التقدير وضبطه وإتقانه. أو تقترن بالحمد، العزيز الحميد، إشارة إلى أنه محمود في شرعه وقدره. وكنت أبحث عن مؤلف مفرد في دراسة الأسماء الحسنى المقترنة فلم أظفر بمؤلف خاص، ثم وقفت على رسالة ماجستير في جامعة الموصل عام 1418 للهجرة، أعدها فخري أحمد سليمان الجريسي، وهي محاولة أولية تحتاج إلى من يكملها ويتممها، وعنوانها: الاقتران الثنائي بين أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم ألفاظه ودلالته. فلله سبحانه عز القوة، فهو القوي، وعز الغلبة، فلا يغلبه ولا يعجزه شيء، وله عز الامتناع، فلا يناله أحد من خلقه ولا يصل إليه سبحانه. ومن ذلك أن الله العزيز هو الذي يمنح العزة لمن يشاء ويسلبها ممن يشاء. إن العزة لله جميعا. وقال سبحانه: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن أراد العزة مع المال أو مع المنصب أو مع الجاه أو مع الصحة والعافية أو مع الدنيا أو مع الآخرة فعليه أن يقتبسها ويستمدها من العزيز الذي من ركن إليه أوى إلى ركن شديد، واختص بمنعة لا تبارى ولا تجارى، واختص بمنعة لا تبارى ولا تجارى. وكل من جرب أن يكون الله ملاذه وملجأه في حاجته وسؤاله واعتزازه واعتزائه وطلبه فإنه العزيز سبحانه يعطيه سؤله ويحفظ له قدره ومنزلته. فسؤال الله عز لا ذل معه، وسؤال غيره ذل أعطى أو منع. ومن كان الله معتصمه ومقصده عز وقوي، وإن كان ضعيفا في بدنه أو واهنا في قوته أو مقلا في ماله أو ذليلا في عشيرته، فمن أراد عزة لا شائبة تشوبها فليلزم. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ومن أسباب الوصول إلى ذلك التواضع والتسامح والعفو عن الناس والتجاوز عن عثراتهم أو تقصيرهم في حقك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ومن أسبابه الاستمساك بالقرآن تلاوة وفهما وتدبرا وتحكيما، فإنه سبحانه سماه العزيز، وإنه لكتاب عزيز. وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان. الله الجبار. ورد اسم الله الجبار في القرآن الكريم في آخر سورة الحشر في سياق الأسماء الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وجاء في السنة النبوية في غير ما موضع، وهو اسم حمد وثناء ومجد له تعالى. وجاء في سياق الذم للمخلوقين لما يدل عليه التكبر والتعاظم والتيه، كما قال تعالى: إن فيها قوما جبارين. وقال على لسان عيسى عليه السلام: ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقد طال عجبي مما ورد في الأناجيل من الإشارة إلى شدة عيسى وجبروته وقوله لأمه: إليك عني يا امرأة، بينما يسجل القرآن الكريم وصفه بالبر والسماحة والتواضع. ومن معاني اسم الله الجبار أنه جبر خلقه على ما أراد وما شاء من أمره، أنه جبر خلقه على ما أراد وشاء من أمره، فهم مجبورون في خلقهم وفي تكوينهم وخصائصهم التي فطروا عليها وحركة أبدانهم وقلوبهم وأعضائهم وأعصابهم وأمخاخهم ودمائهم، كلها مسيرة بقدرة الله تعالى من حيث يعلمون ولا يعلمون في نومهم ويقظتهم وحضورهم وغفلتهم، فهذا من الجبر الذي لا خيار لهم فيه. قال محمد بن كعب رحمه الله: إنما تسمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراده. ومن معانيه أنه يجبر كسرهم ويكفيهم أسباب العيش ويسد خلتهم ويستر زلتهم ويرحم ضعيفهم ويجبر المصاب بالأجر والثواب والعوض من عنده ويسليهم ويسكن قلوبهم حتى ترضى وتسلم، ويجبر قلوب عباده الصالحين الخاضعين لعظمته بما يفيض عليها من جليل المعاني وما يسكب فيها من اليقين والخشوع. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. ومن معانيه القاهر الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء، والخلق كله خاضع لمجده وعظمته وسلطانه. ومن معانيه العلي الرفيع على كل شيء. ومن معانيه ذو الجبروت، فقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال: الله أكبر، ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والجبروت هو الملك والعظمة والمجد، وجاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء من خصائصه سبحانه وتعالى، وهو وصف مذموم عند الخلق لما يدل عليه من تجاوز الحد واستكبار على الخلق ونسيان الحقيقة. ولذا استعاذ موسى عليه السلام من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، كما قال تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وذكر في السياق الطبع على قلب كل متكبر جبار. وفي الحديث: تحاجت النار والجنة، فقالت النار: أثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فشأن العباد هو الخضوع لعظمته سبحانه والذل لجلاله والتسليم لأمره والاعتراف بألوهيته، وهذا سر الإيمان وحقيقة السعادة ودليل التوفيق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله الكبير المتكبر. ورد اسم الله المتكبر في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وجاء في السنة: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: يقول الله: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال، يمجد نفسه. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف بها المنبر، حتى ظننا أنه سيخر به. أما الكبير فورد في 6 مواضع، كقوله سبحانه: العلي الكبير، إن الله كان عليا كبيرا. والكبير هو العظيم في كل شيء، في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. ولذا يقول المصلي: الله أكبر. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. فلله تعالى الكبرياء والعظمة. قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض، فهو الكبير الذي يصغر دون جلاله وكبريائه كل شيء، وهو المتكبر عن السوء والنقص والعيب، المتعالي عن صفات المخلوقين وخصائصهم، المتعاظم الذي تذل له رقاب الجبابرة العتاة. والتاء في اسم المتكبر ليست التاء الدالة على تعاطي الشيء لمن لا يستحق كما هو في شأن المخلوقين، ولكنها تاء التفرد والتخصيص، وهو من الكبرياء التي هي عظمة الله، وليست من الكبر المذموم عند الخلق. وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الحق سبحانه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، وفي لفظ: عذبته. فهو سبحانه يربي عباده على التواضع والانكسار وخفض الجناح، وينهاهم عن الطغيان والتسلط والبغي والعدوان، فذاك مقام الألوهية، وهو مقام الكبرياء والعظمة والجبروت، وهذا مقام البشرية، وهو مقام الذل والتواضع والانكسار. وأقوى ما يكون العبد حين يركن إلى الله سبحانه ويلتمس النصر منه، وأكبر ما يكون حين يتواضع لربه ويسكن ويذل لجنابه. وما حدث العدوان على إنسانية الإنسان وتطويعه بالقهر والتغلب والتسلط من قبل الجبابرة والأباطرة إلا حين خلت قلوب المتسلطين من الإيمان بالله فتجرأوا على الاعتداء، وخلت قلوب المستضعفين من الإيمان بالله فخارت واستسلمت للباغين والظالمين. وهذه آثار الفراعنة والرومان وغيرهم تدل على ذلك. ولذا قال موسى عليه السلام: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. تأملت حديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فرأيته دعوة صريحة قوية للتواضع ومعرفة النفس واحترام الآخرين، حتى لو كانوا أقل منك علما أو مالا أو شهرة أو وظيفة أو منزلة، فإن التواضع وخفض الجناح هي نقيض الكبر. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله ويباشر عمله ويحمل متاعه ويتعامل مع سائر الناس بالصفاء. وهذه مدرسة التواضع يردها أتباعه عليه السلام، فمستقل ومستكثر. الله الخالق الخلاق. من أسماء الله جل وعز الخالق والخلاق، وهو أحسن الخالقين. وقد ورد اسم الله الخالق في أحسن في الكتاب العزيز في 11 موضعا، منها قوله سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور، وقوله: الله خالق كل شيء، وعلى صيغة الجمع أحسن الخالقين. وفي قوله سبحانه: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقوله: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وأما اسم الله الخلاق فقد ورد في موضعين: في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، وقوله: بلى وهو الخلاق العليم. فكل ما في الكون خلقه، وهو ناطق معترف مقر بألوهيته وربوبيته، وكل ما تراه حولك وما لا تراه فهو دليل على الله، يصدق عليه قوله سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي ماذا خلق الأدعياء وماذا صنعوا. أم لهم شرك في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. سألني أحدهم: هل يوصف الإنسان بأنه خالق أو ينسب إليه خلق؟ قلت: إن قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يدل على أن الخلق بمعنى الإيجاد والإنشاء من عدم هو شأن الرب وحده. أما المخلوق فقد يطلق عليه الخلق بمعنى التشكيل أو فعل ما يليق به، كما قال عز وجل: وتخلقون إفكا. وقال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. تأمل هذه النماذج. أولا: ما بين 500 إلى 600 مليون حيوان منوي تمر عبر المهبل، وكل واحد من هذه الحيوانات قابل لأن يكون إنسانا بإذن الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته يختار واحدا من هذه الملايين يقوم بتلقيح البويضة ليكون هذا الإنسان السوي المختار الناطق العاقل المتصرف في شؤونه بإذن ربه. هكذا خلقنا، فلنتواضع لعظمة الله عز وجل وكبريائه، ولنتذكر البداية التي كنا منها لندرك الفرق الهائل بين هذه النطفة وهذا الإنسان السوي القوي المتين. إن ذلك يوجب على الإنسان أن ينطق بتسبيح الله عز وجل وذكره وشكره. ثانيا: في جسد الإنسان أكثر من 100 تريليون خلية، وداخل كل خلية من هذه الخلايا أجهزة وأعمال ونوء وبرامج وخرائط ومعلومات، كلها تسبح ربها جل وعز، تؤدي دورها على أحسن وأفضل ما يكون. في كل خلية 31 مليار حرف من الحمض الوراثي النووي الذي هو ذو حروف 4، وهو عبارة عن مادة وراثية موجودة في نواة البيضة ومسؤولة عن جميع وظائف الجسم الحيوية المختلفة. هذه الأعداد الهائلة من الحروف النووية الحمضية وهذه الكميات الهائلة من الذرات والخلايا الموجودة في جسدك كلها ناطقة ومعترفة بعظمة الله سبحانه وتعالى وأنه الخلاق. ثالثا: ارفع رأسك إلى أعلى وانظر إلى السماء، ففوق رأسك ثمة مليارات المجرات، والمجرة عبارة عن تجمع من النجوم المختلفة الواسعة الكثيرة الهائلة التي منها الصبي الصغير الذي لا يزال في مرحلة الطفولة، ومنها الشاب الذي في مرحلة المراهقة، ومنها الشيخ الكهل، ومنها الهرم، ومنها الهرم الذي رد إلى أرض للعمر وهو يعيش أيامه الأخيرة، كلها تسبح الله تعالى في الفضاء، وبينها من التباعد ما لا يحيط به إلا الله عز وجل. حتى لو افترض أن مركبة تسير بسرعة الضوء التي هي 186 ألف ميل في الثانية لاحتاجت إلى عدة آلاف من السنوات حتى تجتاز مجرة واحدة من هذه المجرات، فما بالك بما ورائها وما فوقها. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وقال سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إن الإنسان قد يكبر في عين نفسه فيرى نفسه شيئا كبيرا وضخما، وقد ينظر في عطفيه ويشرب ويرفع رأسه، لكنه لو نظر إلى هذه المخلوقات الهائلة الضخمة العظيمة لأورثه ذلك تواضعا وذلا وانكسارا لربنا تبارك وتعالى. إن هذه المجرات التي نتحدث عنها تضم المجرة منها ما بين 100 بليون إلى 1000 بليون نجم، ولا يزال العلم يكتشف كل يوم الجديد في هذا الفضاء، مع أن وسائل الكشف لا زالت عاجزة قاصرة عن إدراك ما وراء ذلك كله. فلذلك ينبغي للعبد أن يدرك جانبا من عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه ويضع نفسه في هذا السياق. إن الطبيعة كتاب مفتوح يسبح بحمد الله جل جلاله، قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إن روعة هذا الكون وجماله وعظمته هي قفسة يسيرة من إبداع الخالق العظيم. إن الإنسان حينما يحاول أن يطبق ما يسمى بفكرة المصادفة بالخلق يقع في مغالطة فاحشة. يقول العلماء المختصون: إن الإنسان لو أراد أن ينظر إلى احتمال مجرد خلق جزء صغير من جزئيات البروتين مصادفة لكان محتاجا إلى 3 بلايين سنة لمجرد حصول احتمال خلق جزء صغير من البروتين، فكيف بخلق الكون كله؟ لكان محتاجا إلى 3 بلايين سنة لمجرد حصول احتمال خلق جزء صغير من البروتين، فكيف بخلق الكون كله؟ إنه أمر لا يمكن تصور حدوثه. فالفرضية الوحيدة هي الحقيقة الوحيدة، أن يكون وراءه إرادة الله تبارك وتعالى العليم الحكيم. ماذا لو جاءك إنسان وأخبرك أن صفحة كاملة من الورق فيها مقالة أدبية أو شعر منظوم جميل، وقال لك: إن هذه القصيدة الجميلة الرائعة المعبرة لم يكتبها كاتب وليس وراءها شاعر، وإنما اجتمعت حروف كلماتها بعضها إلى بعض بهذا الترتيب صدفة، لكان هذا الأمر وراء العقل عندك. فكيف لو جاءك بموسوعة فيها 100 المجلدات وعشرات آلاف الصفحات وفيها صور ورسوم وتعاريف ومعلومات متطابقة تماما مع الواقع مع ما يقوله العلم الحديث؟ هل يمكن أن يقول عاقل أو غير عاقل إن هذه الموسوعة الضخمة لم يكن وراءها إلا محض المصادفة؟ كلا، بل سيقال إن وراءها أعمالا وتدقيقا وتحقيقا وبحثا وكتابة وطباعة ومجموعة من المراحل مرت بها حتى وصلت إلى هذا المستوى. وهذه من البدهيات البسيطة. إن الإنسان الملحد إنسان يائس أغلقت أمامه الأبواب والسدود، يتخبط على غير هدى ويسير بدون غاية، ويعيش في ظلمة نفسية حالكة لا يعرف بداية أتى منها ولا نهاية يصير إليها ولا غاية يتجه إليها. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. أما المؤمن فهو يشعر بطمأنينة كبيرة وهو يتأمل في ملكوت الله تبارك وتعالى فيرى عظمة الله في خلقه وحكمته البالغة في تدبيره. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا؟ وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرد ما الذي صفاك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك؟ واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك؟ يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ إن التأمل في خلق الله عز وجل وملكوته يقود إلى رسوخ الإيمان به سبحانه. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتأمل وسبح وتعبد لمن خلقك وذرأك وإليه المصير. إن الخالق معنى من معاني الربوبية، فالخالق هو المالك المتصرف المتدبر، والأمر لا يقف عند مجرد الاعتراف فقط. فلقد قرأت كلاما في نيوزويك لعالم أمريكي من علماء الفلك بعد 70 سنة قضاها في المختبر وعبر الأجهزة والتلسكوبات والمكبرات، يقول الآن اعترفت بالله وأيقنت أنه لا بد أن يكون وراء هذا الكون قوة خارجة عن المادة. بعد 70 سنة آمن بوجود هذا الإله، فمتى سوف يصل إلى العبودية له؟ ومتى سوف يؤدي حقه؟ ومتى سوف يذكره؟ ومتى سوف يشكره؟ إن هذه المعاني تقود العبد إلى الله تبارك وتعالى ليتمثل في محراب الإيمان به والتضرع إليه والتوكل عليه والانصياع لأمره والوقوف عند حدوده. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالذي له الخلق هو الذي له الأمر، أي له الشرع، وهو الذي من حقه أن يأمر فيطاع وينهى فيطاع ويحد الحدود ويسن السنن، والخلق يستجيبون له ويطيعونه لأنهم يعرفون أنه ما خلقهم إلا لهذا. إن الإلحاد فكرة جاهلة تستعصي على الفهم، خاصة في عصر المعرفة والتخطيط والكشوفات الهائلة. فقد يكون الإلحاد قرارا سياسيا كما في عصر الشيوعية، أو أزمة نفسية عند أقوام لم تسعفهم سكينتهم النفسية بالوصول إلى استقرار وهدوء يسمح لهم بالإيمان، أو مغالطة ذهنية صادرة عن اللامبالاة، وهو ما بيّنه القرآن بقول الخالق البديع تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أو وسوسة عابرة تخطر في بال إنسان ثم تمضي إلى غير قرار. أما أن يكون الإلحاد حكما عقليا فلا. ولقد أدركت بالتجربة الصغيرة أن من أعظم مهمات الداعية الحق تحبيب الله إلى عباده بالقدوة الحسنة والقول اللين والخلق الكريم، فإن الكثير من النفوس المؤوفة المضطربة تحتاج إلى جرعات سكينة واستقرار ليعود إليها الإيمان دون ما كبير جهد. هنا ينتهي المقطع، إلى المقطع القادم إن شاء الله.